له لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وتتمة لما بدأناه في الحلقات السابقة حول كيف رب الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى جعل من الأمي أمة، وبين أن الله بدأ بقواعد للتربية من أول لحظات نزل القرآن، اقرأ اقرأ قم قم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن اقرأ الأولى، وبدأنا في اقرأ الثانية، اقرأ قلنا وربك، وتوقفنا في شرح كلمة ربك. اقرأ فيها إشكال. الثانية الأولى قلنا قراءة في الكون تعتمد على النظر وحده، ويستطيع الأم والعالم. اقرأ الثانية قراءة في القرآن، فكيف يقرأ في القرآن أمي والأمة أمية؟ هنا تتأتى عظمة الوحي. رب العباد لما أنزل حمل الصحابة على حفظه وكلفهم بتلاوته في صلواتهم وخلواتهم، حتى صار القرآن عن طريق السمع في صدورهم، وأصبحوا يتلوه من صدورهم. القراءة ليست في كتاب مكتوب، لكن قراءة مما في الصدور. لذا وعد الله بهذه القراءة. ولعل يعني القارئ الذي قرأ في صلاة عشاء حقيقة ينبهنا لهذا. فرب العباد لما نزل القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردده مع جبريل خشية أن يكلف بتلاوته بحفظه كما كلفت الأم قبل، فكان يخشى تفلته فيردده، فنهى ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فضمن الله للقرآن أو للأمة مع القرآن أربعة أمور. الأمر الأول قال إن علينا جمعه، سنحفظه لك في صدرك وصدور أصحابك وأتباعك وأتباع أتباعك إلى يوم الدين. لم يوجد دين قبل القرآن، كلف أصحابه حفظه وتلاوته. كم حبر يهودي يحفظ التوراة؟ نادر جدا. كم راهب نصراني يحفظ الإنجيل؟ نادر جدا. لكن لا يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحفظ شيء من القرآن، لا يوجد، لأنه مكلف بالصلاة، وفي الصلاة مكلف بالتلاوة، والتلاوة ليست قاصرة على الصلاة، بل في صلواتك وفي خلواتك جعلت عبادة وكتب لقارئها أجر، وأجر بلا حدود. لذا انطلقت ألسن أهل الإسلام في القرآن حتى صار على ألسنة الجميع. هذا المعنى الخطير لم يوجد في أمة قبل. لذا قال إن علينا جمعه في صدرك، صدور أصحابك وأتباعك يوم الدين، وقرآنه. ما معنى قرآنه؟ هو قرآن على أصلها في اللغة. في اللغة يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآن. قرأ لها مصدرين، قراءة وقرآن. فلما يقول هنا إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته. كيف نقرأه؟ يسر الله القراءة للصغير والكبير كما رأينا. القرآن كله في ختمة، في جلسة. هذا المعنى ليس بحديث عن الأمة، بل تاريخها كله مليء بهذا. كان الصحابة يفعل هذا. عثمان بن عفان يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحي، ديك البأذن ثلث الليل الأول، فقلت أنا أسبق الليل على الحجر، على حجر إسماعيل، حجر إسماعيل جزء من الكعبة، فكانت يسابقون من يصل أولا فيصلي في الحجر، اللي صلى في الحجر صلى داخل الكعبة. وكثير من الناس لا يصل لهذا، نعم، لكن الصحابة كانوا يستبقوا عليه. قال فتوضأت الساعة 10 ونصف ليلة في أول الليل. قال فدخلت المسجد فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، فقمت بجواره، فاستفتح في سورة الفاتحة والبقرة فلم يزل يسجد بالقرآن حتى أذن الفجر الكاذب وعثمان بن عفان يختم القرآن ولم يركع الركوع الأول. ختمة في ركعة وصلت. بل حتى في أحلك الظروف يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: أنكحني أبي بنسيبة من قريش. كم كان عمر عبد الله بن عمرو حين أنكح أبوه؟ ها شباب صغير. كم كان عمر عبد الله بن عمرو حين زوجها أبوه؟ 12 عام، 12 سنة. ها الشباب سنه 12، يعني في 6 ابتدائي صف السادس. وزوجها وكان هذا سن الزواج عندهم. احنا اللي ارتفع سن الزواج عندنا بارتفاع اسعار الضريبه، نسال الله العافيه. ها فابوه نفسه عمرو بن العاص تزوج وعمره 12 عام، وزوجته 10 سنوات، وانجب عبد الله بن عمرو بعد عام. فأصبح الفارق من عبد الله بن عمرو أبيه 13 عام، وبينه وبين أمه 11 عام. كانوا رجالا شغالين. عبد الله بن عمرو زوج أبوه في نفس السن، والعروس 10 سنوات. نرى العجب. يقول عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة عروسي. السنة إن رجل يصلي بعروسه ليلة الدخلة، ليلة الفرح، القيام الليل 8 ركعات والوتر عشان يبقى خام أول ليلة مع بعض. واعتادت هي أنه القائد والإمام وهي المأموم. ها كم واحد بيعملها؟ ياخد 8 ركعات. طيب تعبان يجيب له 6، تعبان على الآخر يجيب له 4، كأحيان حيجيب 2. احنا كلنا واحد فينا فكر في القيام كله دخل على 2 الحد الأدنى. ماشي. الشاهد يا إخواني، عبد الله بن عمرو يقول: فقمت بعروسي ليلة عروسي، ليلة الفرح، ليلة الدخلة، ليلة العمر عند الشباب. ها قال: فما إن استفتحت في كتاب ربي الفتح والبقرة لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم سورة الناس في الركعة الثانية والفجر الكاذب يؤذن. ليلة العرس 2 ركعات بختمة بالقرآن كامل. طب عبد الله بن عمرو قائم وسرح ومع الخشوع لم يشعر بنفسه. ليلة الفرح وأول مرة يقترب من امرأة، الأعجب منه عروسه، كيف وقف وراءه ثابتة القرآن الليل كله في 2 ركعات؟ طب تصفق تدي له أي إشارة؟ دي زوج أحباب، دي ليلة طيب، أي حاجة. مفيش. في 10 سنوات يعني في الصف الرابع واقف خلفه كالأسد، انصات، خشوع، خشية حتى أذن الفجر. الشاهد قال: فلما أصبحنا صلاه الصبح جاءنا أبي، أبوه عمرو أدى هدوات العرب، كان متوقع أن عبد الله ممكن بحركة زيد. فجاله في صلاة الفجر، صلى فجر وصل. قال: فجاءنا أبي لما أصبحت جاني فسلم ثم وجه حديثه لعروسي. قال: ما شأن عبد الله؟ إيه أخبر عبد الله بن عمرو؟ اسمع إجابة الطفل 10 سنوات: على ما رب هؤلاء؟ تربية عجيبة عجيبة، سؤال عجيب. ما شأن عبد الله؟ قالت: نعم العبد لربه، نعم العبد لربه. إذن هي تقر ما فعل لا تنكره، نعم العبد لربه. لكن تعلم أن عمرو يسألها عن عبودات الله، يسألها عن علاقته معها، أخرت الإجابة لكن لابد أن تجيب، والأدب يقتضي هذا. قالت: نعم العبد ربي، لكنه لم يفتش لنا كنفة، لا رفع نقابه ولا رأى وجهه. عمرو فهم قصة. يقول عبد الله بن عمرو: فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. في عض بلسان عضني اللسان يعني قال لي كلام موجع كالعضة. وضحت؟ قال أنكحتك بنسيبة قريش فأبيت إلا أن تعضلها لا تعلم تعرشها، والله لا أشكونك يا رسول الله. واشتكى بفعل. وضحت؟ ندرك كيف أنهم لما ألفوا إخواننا عشان يقوم عبد الله بن عمرو بالقرآن كله في ركعتين، الكلام ده اكتسبه ليلة الدخلة ولا مر عليه سنين؟ طب وعروسه عشان تقوم خلفه الليل كله بركعتين ها وعشر سنوات، هل يستطيع بادي أفعل هذا ولا مرت عليها سنين؟ هذه تربية، ربوا عليها صغار، ربوا عليها أطفال، فكانوا رجال في طفولته وكانت النساء نساء في طفولتها. شيء عجيب. أنا أحكي هذا حتى ندرك عظمة هذا الأمر. إذن إن علينا جمعه وقرآنه إقراءة، خلي كل إقراء. والآن تكفل الله بهذا، الإمام اللي قرأ عربي ولا عجمي؟ ها؟ عجمي. كيف يقرأ هذه القراءة المتقنة برواياتها وقراءاتها إلا بتيسير الله له؟ ما شاء الله من يعني إتقان شديد وتوفيق من الله له. احنا يعني القارئ المتقن يظهر ذلك في تلاوته فورا فورا. قواعد القراءات العشرة اللي غير متقن لها صعب يضبط، صعب جدا يضبط الحروف ومخارجها وحركاتها التامة إلا بالقراءات العشرة. الشاهد يا إخواني، من الذي علم ملايين البشر الناطقين بكل لغات البشر تلاوة القرآن بقراءاته وبإسناد وتختم الختمة في جلسة وفي ركعة وفي ركعتين؟ هو ده معنى إقراء إن علينا جمعه وقرآنه. فتكفل الله بإقراء القرآن لكل الخلق حتى نجد حفاظ متقنين من كل الناطقين من لغة الأرض ومتقن للتلاوة ويقرأ القرآن بقراءة العشرة ولا يعرف كلمة عربية. أليس هذا من العجب العجاب؟ لأن الله تكفل به وشرح صدور العباد له. إذا ندرك هذا المعنى، فلما قال له اقرأ الثانية وعد وهيأه وأمته لهذه القراءة. وصل المعنى؟ ولذلك كان الأصل في حفظ القرآن مش المكتوب، الأصل ما في الصدور، ثم كتب المكتوب ليوافق ما في الصدور. فالأصل في حفظ القرآن حفظ المشافهة، الصحابة سمعوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم ونطقوه كما نطقه، والنبي سمعه من جبريل وقرأه كما قرأه. بل كان الصحابة من لم يسمع منه جبريل من تلاوة من جمال تلاوته كان يتلو بأداء جبريل بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل كتوالى تلاوة جبريل بالضبط فليسمعها من ابن أم عبد عبد الله مسعود. خلي بالكم عبد الله مسعود ده شيخ قراء الكوفة كله، عاص وحمزة الكسائي، الثلاثة دول تلميذ ابن مسعود. وابن مسعود تلا تلاوة جبريل دون أن يسمع من جبريل. هذا معنى خطير جدا جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة يغص هذا، يقول اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، يقول يا رسول الله اقرأ عليك عليك أنزل، يقول أحب سماع من غير، يقرأه عليه. بل يدخل النبي مرات المسجد يجد مسعود قائل، يقول عبد الله يقول عمر الخطاب دخلني أمام المسجد مع رسول الله أنا وأبو بكر فوجدنا عبد الله مسعود يتلو القرآن ويصلي، فأنصت النبي لتلاوته حتى ركع، فلما رفع دعا فأما النبي على دعائه. قال عمر قلت لئن فرغ من صلاته لأبشرنه بتأمين النبي على دعائه، دعاء كله سجيب. أما نعين سيد المرسلين. قال فلما فرغ عاجلني أبو بكر فبشره، قلت حتى هذه أبو بكر، طب سيب لحظة. هو ده التسابق على الخير. إذا اقرأ الثانية قراءة للقرآن من الصدور بعد الحفظ والإتقان والتلاوة، هذه تسمى نوع القراءة. لذا قال اقرأ وربك إيه؟ الأكرم. وهنا نقف، لماذا قال الأكرم؟ لماذا لم يقل الكريم؟ الكريم صفة من صفاته، ها؟ جاء بالأكرم، لا مش مبالغ. الأكرم أكرم تسمى صيغة تفضيل، أفعل التفضيل. فلو جمعنا في كل جيل الكرماء جميعا، في واحد يقب عليه أو يسبق الكل، يسمى أكرم الجيل. وضحت؟ ده معنى أكرم. لكن رب العباد لم يقل أكرم، قال الأكرم. يعني لو جمعنا كل الأكرمين في الوجود كله، فرب العباد أكرم هؤلاء الأكرمين. بل أين كرم الأكرمين من كرمه؟ قطرة في بحر لا ساحل له. لذا جاء بهذه الصفة العجيبة، صيغة أكرم ومعرفة، وهي تعطينا معنى بعيد جدا، أن وراء هذه القراءة إكرام من الله وكرم لا حدود له ولا نهاية له. وصل معنى ده؟ لذا بدأ الآية بهذه، اقرأ وربك الأكرم. ثم فتح لنا أبواب العلوم، قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لعم، جملة علم بالقلم، ما القلم؟ ها القلم الجاف والرصاص، ويطلع بعض الخطباء التعميل ويقول لك علم بالقلم، وهي دعوة للعلم. سلامات. ما القلم يا إخوان؟ القلم المعرف قلم واحد مش اثنين، لا مثيل له. ما عندنا يسمى قلم لكن لا يعرف، لا يقال القلم، يقال قلم بس من غير ألف ولام. المنكر يتعدد، المعرف لا يتعدد، نقول رجل ورجل ورجل، لكن لو قلنا الرجل يبقى أرجل الكل المقدم على الجميع. أرجل الكل ما ينفعش اثنين، لازم يبقى واحد بس، فلا يقال الرجل إلا لواحد وهو أرجل أهل الجيل. وضحت؟ والكلام ده يعطينا سعة في فهم القرآن، لما يقول تعالى فإن مع العسر يسر، عرف العسر، العسر، وجاء عند اليسر نكره، لم يقل اليسر، قال يسر. فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. طب العسر الأول غير الثاني ولا معرف؟ ما دام معرف يبقى واحد، ولو ذكرته مليون مرة ما يبقاش اثنين. لكن اليسر منكر، يبقى الأول غير الثاني والثاني غير الأول. فهنا قال فإن مع العسر نوع من اليسر، وإن مع نفس العسر يسر آخر. لذا لما نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. نفهم هذه المعاني الدقيقة. التعريف يعطي العلمية. هنا قال الذي علم بالقلم، ما القلم؟ القلم يا إخوانا ده قلم خاص صنعه الله على عينه، وهو أول مخلوق خلق في الوجود. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، علم ما يكتب، فكتب مقادير كل شيء من أزل للأبد قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مما كتب القلم في اللوح المحفوظ هذا القرآن الكريم. لذا أقسم تعالى على أنه موجود في اللوح المحفوظ. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. كتاب مكنون في اللوح المحفوظ وقال تعالى في أخرى وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا, أمه أصله الأول, وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال في ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الشباب ها فين؟ في لوح محفوظ. إذا كتب القرآن الكريم في اللوح المحفوظ عن طريق القلم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. منهج البشرية أوجده رب البرية قبل وجودها, ودي ده الأصل. ينفع ندعوكم الآن, ندعو الأساتذة والمدرسين والطلاب نقول لهم تعالوا احنا افتتحنا كلية, وبعد أن يتجمعوا ويأتوا نقول لهم خلاص تفضلوا استريحوا هندور لكم على منهج تدرسونه. ينفع؟ لو فعلنا هذا يعملوا فينا ايه؟ ها؟ أيهم يضع أولا, المنهج ولا دارسوه ومدرسوه؟ لازم المنهج الأول. وذلك عندما تفكر انت تقدم على كلية يقول لك ورينا المنهج الدرس, فيطلب المنهج قبل ان يسمح لك بجمع الناس. ده امر فطري, يستحيل رب العباد يوجد الانسان بعد ما يوجد ويخلق يدور على المنهج. لا, وضع المنهج قبل خلقه, بل قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. لذا نصص القرآن على هذه الترتيب. فين؟ قال تعالى الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان علمه البيان, فجعل علم القرآن قبل خلق الإنسان ونزول البيان بعد خلق الإنسان. يبقى وضع البيان وضع المنهج قبل خلقه, وما نزل إلا بعد خلقه. وضحت الترتيبة؟ الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان, علمه البيان, الشمس والقمر والحسبان. إذا ندرك هذه المعاني. القلم يا إخواني دل هذا على أن الله عز وجل كتب مقادير كل الخلائق على وفق علمه, وكتب القرآن على وفق علمه, ثم جاء الخلق كله على وفق هذا المكتوب. وذلك يستحيل أن توجد حقيقة في الخلق تخالف الوحي. احنا عكسنا المسألة الآن, لما نكتشف في الخلق معلومة توافق القرآن نهلل ونفرح اعجاز علم, مش كده ليه؟ ده المفروض عكس. لو أننا قرأنا القرآن قراءة صحيحة لخرجنا منه بمكتشفات الحقائق في الخلائق, لأنها كتبت على وفق علم الله, وجاء الخلق على وفق هذا العلم المكتوب. وصل المعنى؟ ولذلك الصحابة خلفنا. الصحابة انطلقوا من القرآن, مش الأكوان ورجع القرآن, لا, انطلقوا من الأكوان إلى الأكوان. ليه؟ لأن القرآن كون مسطور والكون قرآن منظور, فانطلقوا من المسطور إلى المنظور. بدأوا من القرآن والقرآن وجههم, وجههم ليه؟ ظاهرة بعينها يبحث عنها. ولذلك القرآن إخواني لما قال الذي علم القلم, العلماء قالوا أو جمعوا, طبعا عم كم كبير العلوم كبير جدا, لكن العلماء قسموهم لثلاث مجموعات. قالوا علم بالقلم حوالي مجموعتين. المجموعة الأولى مجموعة علوم الكون, علوم إيه؟ الكون, جزء كبير منها جاء مصطفى في القرآن المكتوب. طيب هل القرآن يصف لنا المعلوم في الكون؟ لا لا, ده تركه لبحثنا ونظرنا ولإقرأ الأولى. يأتينا بالدقائق والحقائق المنظورة في الكون التي يعز على الإنسان الوصول إليه. فلطائف اللطائف في علوم الكون جاء بها الوحي, وده أول مجموعة. سامحوني سأجمع المجموعات بسرعة ونرجع إليها مرة أخرى. المجموعة الثانية سميت بعلوم القرآن, وهي كم كبير من العلوم جاء بها القرآن لم يكن للبشرية بها سابق معرفة, كلها علوم جديدة على البشرية, وللآن ما زالت جديدة على البشرية. العلماء جمعوا منها كم كبير جدا. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وحده في كتاب الإتقان جمع أحصى منها أكثر من 104 علم، وغيره زاد عليه أضعاف. كل دي علوم وهنجيلها بالتفصيل، كل هذه علوم أضافها الوحي البشرية لم يكن بها سابق معرفة. ثم البوعة الثالثة جاءت في قوله علم الإنسان ما لم يعلم، وهذه سماها السلف بعلوم الغيب، هنجيلها بالتفصيل. كلها علوم غيبية لا طاقة للبشرية للوصول إلى معلومة واحدة منها، ومش علم، علوم. سنوضح حتى ندرك عظمة هذا الكتاب. أعظم منه ولدت في تاريخ البشر. نبدأ بالمجموعة الأولى، علوم إيه؟ الكون. دقائق علوم الكون القرآن وجه إليه. إيه دقائق؟ الأمور اللي يصعب الإنسان وصلها بنفسه جد. القرآن يعطي إشارات يحملنا فيها حملا على البحث. أضرب أمثلة فبالمثال يتضح المقام. وصف الله لنا أقرب زاد إلينا، أكلنا كله شربنا جنب فين؟ ها؟ من نباتات الشجر، ها؟ ولازم السماء، الأكل كلهم فين؟ فلينظر الإنسان لطعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا أرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتون ونخلة وحدائق غلبة فكأنه أبا متاعا لكم لأنعامكم. أكلنا منها وأكل مأكولاتنا منها، نأكل إحنا النباتات وحيوانات اللي أحل لها أكلها كلها تأكل هذه النباتات، مش كده ليه؟ طيب النباتات، رب العباد وصف حركتها فقال الله، وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. إيه؟ موزون. إحنا بنشوف ألوان من نباتات طوال اليوم، وأنتوا رايحين جينا المسجد كم من نباتات بنشوفوها في الحدائق وفي الشوارع؟ حد يعرف يعشر عددها؟ طب إيه مهمة كل نبات؟ ده في نباتات لا نلتفت إليه وفيها أعظم ما نحتاج إليه. كل نوع من نبات من دول بميزان، بميزان من كل شيء موجود. أنا هكتفي بحاجة بسيطة بس من هذه النباتات. ورق الشجر لونه إيه؟ ها؟ السنة كلها أخضر. طبعا أنت بتغسل في الربيع لما يلون ويدي أحمر وبرتقالي وأصفر، مش كده ولا؟ طيب أنا بجعلها لما أصفر وأحمر. رب العباد ذكر الأخضر بنص في سياق عجيب، فقال تعالى هو الذي جعل لكم، جعل إيه؟ لكم من الشجر الأخضر نار. طب لماذا قال الأخضر هنا؟ هو النار بتشتعل في الأخضر وفي اليابس، طب لماذا نصص على الأخضر؟ أنا بضرب بس مثال. هو الذي جعل لكم هنجيلها من الشجر الأخضر نار. العلماء بالصحابة حار، ليه رب العباد ذكر الأخضر؟ لماذا لم يقولوا جهو الذي جعلكم من الشجر ونفهمها احنا باليابس؟ أبدا، نصص. يبقى الخضر مقصود، يبقى أكيد فيه سر ارتباط الأخضر بالنار. حار الصحابة عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجم خان قال بحثت في الشجر ما ارتباطه بالنار، قال حتى وجدت صنفين من الشجر. ده بحث عبد الله بن عباس، وجدت ايه؟ صنفين من الشجر فيهما نار. لو أخذت هاي عود من الشجرة دي وضربته في السالك طلع نار. وسماها عبد الله بن عباس نوع اسمه المرخ ونوع ثاني اسمه العفار. ده ما اكتشفه عبد الله بن عباس، المرخ والعفار فيهما نار. العلماء حاروا الآية أوسع من هذا. هل قال هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجرا فيه نار، ولا من الشجر الأخضر نارا؟ يبقى كل أنواع الشجر مرتبطة بالنار. ما علاقة الشجر الأخضر بالنار؟ ها؟ بحث علمه عكفوا عليها، مسكوا الشجر الأخضر، جابوا الورق ورق ورق ويكبروها يكبروها يكبروها لغاية ما اكتشفوا أمر عجيب. ورقة الشجر انت بتشوفها دي خضرة طول السنة، دي مش ورق، دي مدينة صناعية كاملة. كل ورقة كل ورقة مدينة صناعية كاملة، من أتقن المدن الصناعية ومن أنقاها. يبقى عندنا في الأرض كم مدينة؟ وصلت؟ نعرف نبني احنا مدن صناعية في الحجم ده؟ ده لو خدنا منها مصنع واحد فكرنا نعمل اللي بيعمله مصنع الفراخة ده، عايزين مساحات في الأرض كبيرة جدا. لكن في الورقة مش مصنع، مدينة صناعية كاملة مصانع. العلماء حاروا الورقة اللي انت شايفها دي عبارة عن خطوط طرقات، على جانبي كل طريق مصانع، كل مصنع سموه بلاستيدة خضراء، مدينة مقفول مصنع مقفول. الإنسان يا إخواني بيتنفس الهواء، في جزء منه مستهلك داخل جسم الإنسان. إيه اللي مستهلك؟ ها الأكسجين. طيب الإنسان يستهلك الأكسجين، والحيوان بيتنفس هذا الأكسجين، ها والحشرات الصرصار كله يستهلك الأكسجين. الأكسجين كم نسبته في الهواء؟ 21%. لو كل الخلائق عمال تتنفس أكسجين هيبقى الأكسجين بنسبة الحالية ولازم ينقص؟ ها لو قل الأكسجين لاختنقنا ولا متنا احنا سائر الخلائق. ثانيا بناخد الأكسجين بيدخل في الجسم مع الغذاء، بيعمل عملية تمثيل ضوئي في كل خلايا جسمك من أعلاك لأسفلك، وده اللي بيعطي الجسم الطاقة والقدرة على الحركة. ترتيب ربنا عجيب بميزان عجيب. الأكسجين دخل لما يعمل التمثيل الضوئي والغذائي مع الأكل يتحول لعالم. عارفين العالم؟ الزبالة القمامة. العالم ده ايه؟ ثاني أكسيد الكربون. بيروح فين؟ بيضخ الإنسان الشهيق والزفير. الشهيق ناخد أكسجين والزفير بطلع ايه؟ يبقى فمك ده شغال ايه؟ فمك ده شغال ايه؟ شكمان. عارفين الشكمان؟ شكمان سيارة ياخد أكسجين نقي وطلع عادم بيضخ دخان. سيارات بتضخ دخان، المصانع بتضخ دخان، البشر بتضخ دخان، الحشرات كلها بتضخ دخان، كل الحيوانات بتضخ دخان، كل الخلق بياخد أكسجين وطلع ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون يا إخواني أثقل من أكسجين. فلو أن الله عز وجل لم يعالج هذا العادم لبقي على الأرض حتى حجب الناس أو حجب الأكسجين عن الناس. هو الأثقل هيتجمع من تحت لغاية ما يخنق الناس كلها. لو تجمع ثاني أكسيد الكربون حولنا لهلكنا لاختنقنا جميعا، بل عده الله من أشد أنواع العذاب. قال تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وصلت؟ طيب ثاني أكسيد الكربون خلينا نروح فين؟ الله يفتح عليكم مع خروج كميات كبيرة من سيروكسيد الكربون بتبدأ تحط ذراته على أوراق الشجر لأنها أثقل أكسجين. مع أي هزة هواء تلاقي ذرة سيروكسيد الكربون زحلقت في الطريق، تيجي على باب مصنع يلتقطها، تدخل يحبسها، ثم يسلط عليها أشعة الشمس تحت الحمراء فتحلل ثاني أكسيد الكربون. نعرف إحنا كبشر نعمل مصنع ياخد ثاني أكسيد الكربون ويحلله يفصل الكربون وطلع لنا أكسجين؟ لو نعمل مصنع من هذه النوعية عايز مساحة كم فدان؟ كم إيكر بلغة كندا؟ ندرك. تخيل إن كل بلاستيدة خضراء في الورق عبارة عن مصنع يكون بهذه المهمة. بلغة العصر نسميه إيه؟ التدوير. إزاي يحول العادم لمواد كلها نافعة؟ الزبالة، زبالة الخلق جميعا ثاني أكسيد الكربون عادم. كيف تقوم الأوراق الخضراء بتحليل هذا العادم وفصل ذراته عن بعضها، فصل الأكسجين على الكربون، الأكسجين تضخ ليعوض نسبة النقص في الهواء، فيستمر الأكسجين في هواء الدنيا بنفس النسبة 21% لا يزيد ولا ينقص. لو زاد الأكسجين مادة سرعة الاشتعال لاحترقت الأرض، ولو قل لاختنق الخلق. فلا بد أن يبقى بنفس النسبة بميزان موزون. اللي بيعادل النسبة دي ورق الشجر، ومش بيضخ. ما احنا ممكن يبقى مصانع شغال وخلاص، لا لا، ده الشغل ده بميزان. ليه؟ لأن مرهوم بالخلائق الحية. عددنا كام؟ نحتاج لكام أكسجين؟ فتضخ أوراق الأشجار كميات تعادل ما نحتاج إليه من غير زيادة ولا نقصان، من كل شيء موزون. ولذلك نعجب في فترة الربيع اللي انتوا بتفرحوا فيها بالألوان دي عشان يتحول الورق الأخضر لأصفر أو أحمر أو برتقالي، بيموت. المدن الصناعية بتدمر. ليه؟ الوقت ده اخوانا بداية البيات الشتوي والخريف، ملايين الخلائق تبدأ تنزل تحت الأرض خوفا من البرد والثلج بتاعكم ده. وضحت؟ اللي بينزل تحت الأرض ده بيقل حاجته الهواء الأكسجين. طب لو نزل والشجر كما هو يضخ زاد الأكسجين، فكل صرصار ولا قنفسة ولا حشرة ولا أفار يدخل تحت الأرض كم حاجته من الأكسجين؟ الحاجة دي محتاجة كم مصنع؟ ها؟ كم مدينة صناعية؟ ورقتين ولا ثلاثة؟ لحظة نزوله الأرض الورق ده يحمر وصفر فتعطل المصانع، ثم يسقط الورق. نزوله بميزان، منزلش مرة واحدة، ينزل على حسب عدد الحشرات اللي بتنزل والمخلوقات اللي تبدأ تبشر من الدب وانت نازل. مش كده ليه؟ ترتيب رباني عجيب عجيب. لذا عبر الحق تعالى بهذه العبارة، من كل شيء موزون، ميزان عجيب عجيب. تبدأ تنزل خلائق وتنزل مع الأوراق. لذا عد الله هذا علم من أعظم علوم الغيب، فقال تعالى عن ذاته: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يبقى سقوط الورقة ده نزل بإيه؟ بعلم وبميزان عجيب جد. وصلت؟ ها؟ إذا ندرك هذا الترتيب، يبدأ الخريف تبدأ الحشرات تنزل والأوراق تصفر لغاية ما يصبح الشجر عارٍ بلا أوراق، فترة البيات الشتوي. لكن هل كل الشجر بيبقى عاري؟ لا، في أنواع تستمر الخضر. في الشتاء والصيف، عشان سيادتك محتاج اكسجين بترتيب ربان عجيب جدا. خلص الشتاء يبدا الربيع، تبدا الحشرات تطلع، كل اللي تطلع ربنا طلع لها كم مصنع، كم ورقه على قدرها، بميزان رباني عجيب من كل شيء موزون. طيب الكلام ده كله على الاكسجين، ها طب والكربون؟ لما ورق الشجر حلل ثاني اكسيد الكربون طلع الاكسجين، الكربون راح فين؟ ها الكربون ده يا اخوانا هو الشجر. تجمع ذرة كربون على ذرة كربون تعمل الجسم، وتعمل فروع، وتعمل أوراق. فلولا المادة الخضراء ما كان هناك أشجار أصلا، ولا كربون يتجمع، ولا مجال للنار. الكربون ده هو اللي تشعل فيه النار. وصلت؟ وده ارتباط الشجر بالنار. فلولا الشجر الأخضر ما كان هناك نار. بل أنا شخصيا للآية دي قصة معي، أنا تخصصي علوم القرآن، ممكن أحب علوم القرآن إلي علم النظم، فحيرني نظم الآية أين جاءت في القرآن، أين جاءت في سياق برهان على إعادة الخلق يوم القيامة. قال تعالى لما جاء أحد مشرك مكة مجرم مجرميها، وجاء بعظام ميت قد طال زمان موته، وجابها نخرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفركها بيده، قال يا محمد أإذا كنا ترابا عظاما أن بعثون. ربنا حين بعد ما صرنا تراب، قال نعم يحييك ويدخلك النار. ونزل القرآن يرد عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وصف هذه الحالة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يبقى أول دليل في الرد عليه نسيان خلقه، كيف خلقه؟ اللي خلقه من لا شيء يخلق كل شيء من لا شيء، ما الذي يعجزه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يلقن الله عز وجل نبيه محمد الحج. لما يقول قل ده تلقين من الله للنبي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يبقى نسي خلقها أول دليل، يحييها الذي أنشأها أول مرة دليل ثاني، وهو بكل خلق عليم دليل ثالث. الدليل الرابع الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه تأخذون. ارتباط الشجر الأخضر بالبعث يوم القيامة هو ده اللي شرحناه. كيف يحول العادم الميت لحي، هواء نتنفسه وأشجار أشكال وألوان تجري عليها، كل ألوان الزهور تأتي من الكربون ومن الطين، كل الألوان كم لون في الزهور. وفترة الربيع بنشوف بقى حتى تسر العين، كل الألوان تخيل موجودة. لذا قلت تعالى انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعي، إيه ينعي ده؟ الزهر بتاعه. نقرأ قلنا بشير أي حاجة خلاص، تفرج على شف كيف جعل الله من الطين ومن العادم أزهى وأجمل الألوان. هذه واحدة. كل العطور أجمل العطور جاء من فين؟ من الكربون، من الطين. اي والله كيف تحول الطين لأجمل الزهور والألوان؟ كيف تحول الطين والكربون لأجمل العطور وأنقاه؟ كيف تحول الطين والكربون لأجمل الثمار أشكال وألوان؟ الذي حول هذا الكربون والعادم وحول الطين معه لكل هذه هو الذي يحيي الموتى بعد موته. وصلت؟ لذا جعل الله هذا دليل من أعظم الأدلة على بعث الخلق يوم القيامة. طبعا قلت لكم حاجة حوالي سنين، حتى اكتشفت هذا الموضوع. أنا 70 اكتشفت هذا الموضوع والله أخذ لك من 3 سنوات والآية حيران فيها. كنا معتكفين في رمضان واستوقفتني الأمر الأخر، قعدت أبحث فوصلت لهذه النتيجة. والذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تخذون، أوليس الذي خلق الدليل الرابع أو الخامس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الدليل السادس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والدليل السابع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. وضحت؟ يبقى كلمة قالها القرآن تعمل عليها بحوث علمي الأخضر بس، فما بالك لما يأتيك بدقائق الخلق اللي بصعوبة بمكان الإنسان يصل إليها. مثال آخر، فبالمثال يطلع المقال. وصف الله أعمال الكفار فقسمهم، كفار لهم أعمال صالحة وكفار ليس لهم أعمال صالحة. ها قال عند من لهم أعمال، قال أعمال مثلا كفر ربهم أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسنة. طب منهوش أعمال؟ قال أوكظ، وده المثال كان فيه، قال أوكظ ظلمات، ركز معي فين؟ في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. ده مثل، مش مثل مش أسمع. طيب فمثل أعمال من لا أعمال لهم بهذا المثل العجيب. كيف نفهم المثل؟ أين وجه الشبه؟ احنا مطالبين فهم القرآن ولا نمشي وخلاص؟ ها مطالبين. كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آيات. السلف حار والصحابة حار، إيه كبحر اللجية يغشاه موج من فوقه، موج من فوق سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجها من ذكرها. وقيل في تفسيراتها كلام كثير جدا لكن كلها كانت معتمدة على اجتهادات. حتى شاء الله عز وجل في عصر حديث بحار غربي من هذه القارة اللي انتم فيه ومن أكبر بحارة العالم، قدر الله احتك مسلم فسمع منه الآية فأنكر إنكار شديد. إيه علاقة محمد بالبحار وعمره ما ركب البحر؟ إزاي يمثل لأعمال كفار بمثل يتعلق بالبحر وعمره ركب البحر؟ حد سمع رسول الله ركب البحر؟ سافر ترك الجزيرة العربية وعد حتة تانية مكان آخر؟ أبدا يا إخوان أبدا، عمره ما ركب البحر. بل كثير من الصحابة ما ركب البحر. سيدنا عمر، عمر الخطاب وكان خليفة المسلمين، لما هم الصحابة بركوب البحر وكان أول من طلب هذا الطلب عمرو بن العاص بعد ما فتح مصر، قال له يعني أهل قبرص بيهددوا شاطئ بلاد المسلمين، كل شوية اعتدوا على بلاد الشام وبيشوفوا أن عندهم وإحنا مش عارفين نخلص منه. قال له عايز إيه؟ قال له عايز استأذنك أخذ الجيش ونركب البحر إلى قبرص. فسيدنا عمر خاف على الجيش، بعت له رسالة قال له يا عمرو صف لنا البحر، البحر بتاع السركب في الجيش ده. اللي بيطلب هذا الطلب مين؟ عمر. عمر ملك البحر، عمر ملك البحر يا اخوانا، صف لنا البحر. وسيدنا عمر داهي من دهات العرب رد عليه رد عجيب، قال البحر خلق عظيم عظيم عظيم يركبه خلق صغير صغير صغير. جبت لك من الاخر بتدور على المخاطر، هي المخاطر، احنا مش راكبين بحر بنهزر معاه، ده حاجه هلم كبيره. بحكي هذا الكلام حتى ندرك يا اخواني النبي برك البحر، هذا البحر حار. وهو اثناء ابحاره في المحيطات وجوب الأرض كلها، كلما وجد ريح عاصفة وأمواج وسحاب ومجهج يطلع إيده يشوفها، يقول فين كلام محمد بقى. مرة 12 حتى شاء الله عز وجل، هو اللي يحكي هذا بنفسه، قال كنت في أعماق المحيط، مكان غوط جدا الماء، وإذا بالريح تعصف على عكس التيار، الماء له تيار بيمشي فيه واتجاه، جاءت الريح عكس التيار وشديدة جدا قوية جدا، عملت إيه؟ أحدثت تغيير عجيب، أخذت وجه الماء كله مسافة من ماء، وجعلت أمواج عكسية، فالتيار عمل أمواج من تحت والريح عملت أمواج من فوق. قد نظرت في السحاب فإذا بالسحاب كأنه البحر، السحاب طبقات، الطبقة الدنيا الريح عكست اتجاهها والطبقة العليا ماشية في اتجاهها، فأصبح عندنا أمواج ماشية من الشمال الجنوب وأمواج من الجنوب الشمال، سحب ماشية من الشمال الجنوب وسحب ماشية من الجنوب الشمال. قال في هذا الوقت أظلمت الدنيا بشكل شديد جدا، وكان أول مرة أشوف هذه الظاهرة، هذه رفعت يدي لم أراها، قلت أشهد أن لا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الظاهرة من أندر الظواهر، كيف عرفها محمد؟ يستحيل يعرفها وعمره برك البحر، وهذه إن لم يقصها رب العباد اللي يعلم هذه الظواهر النادرة فلن يقصها غيره، هذا يستحيل أن يكون إلا وحي وكلمة عند الله. فآمن رجل وأسلم. أنا بحكي مثال، كم واحد يخطر ببالي هذا المعنى، لكن لما نص عليه في القرآن حمل حتى الكفار للبحث عنه، وده الغرض منه توجيه الخلق المسلم وغير المسلم ليكتشف هذه الحقائق الربانية التي لا يعلمها إلا رب البشرية، يستحيل يعلمها غيره بسهولة، ظاهرة نادرة جدا ولا يراها إلا نادر، وقليل من الخلق جدا من يراها ومن يفكر أصلا في أن يخرجها، إذا أخرج له لم يكد يراها. وضح المعنى ده؟ يبقى لما حدثنا القرآن في عالم البحار، هذه معلومة في عالم البحار حقيقة، من ينازع فيها؟ لكن ممكن ننازع لجهلنا لم نراه، هو نازع، خلي بالك هو نفسه قال نزعت سنين، وكان كل ما اتكلم المسلمون كذابين ودين كاذب ولا اساس لها، وظل حرب الاسلام بسبب هذا الظاهر، انا عملتها مرات وارايت حتى ارى هذه الايه، فاخذ يطالب كل من سمع منه ان يكفر بما قال وان يرجع الى كلام شديد المحال. نعم بقيعة، صحراء، كسراب بقيعة صحراء، لما تمشي في الصحراء وقت ما الشمس تبقى طالعة فتلاقي الشمس تعمل ما يسمى بالسراب، السراب ده انت نفسك تلاقي الارض امامك على بعد كيلو 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو عبارة عن مية بتلعب مية وتتهز هزة مية، فتعتقد ان امامك بحر، ها؟ كلما دنوت منها راح البحر، ها؟ يحسبه الظمآن ماء، وخاصة مع العطش فالبحر ده بيبقى ايه؟ أمنية وغاية، يا سلام شفت مية، وضحت؟ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فحسب. مثال آخر، رب العباد ذكر لنا الجراد، حشر الحشرة، أنا ضربت أمثلة، مثال بالنباتات، مثال بعلم البحار، مثال بعلم الحشرات، القرآن مليء أمثلة في كل المجالات في كل الخلق، رب العباد ذكر لحظة تقع للإنسان يوم القيامة، فقال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنه إيه؟ آية القمر، جراد منتشر. الله، أين وجه الشبه بين وبين الجراد؟ ها؟ رب العباد وصفه، شبه خروجنا من القيامة بالجراد، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. نعم، أين وجه الشبه بين وبين الجراد؟ وللمثل ضرب عشان نديه. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش أي حد يعقل، وما يعقلها إلا إيه؟ اللي عالم بالمثل. الغير عالم بالمثل يعقله ولا عمر يعقله. وجاءت هذا، جاء هذا المعنى في هذا في الأمثال فقط. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الجراد يا إخواني الصعاب حار، أين وجه الشبه بينهم الجراد؟ هل في الأعداد؟ هل في الانتشار الكبير؟ هل في الطيران؟ في التحرك؟ فين وجه الشبه؟ ها؟ الخروج من الأرض. الشبه في إيه؟ أنت خربت المعنى، ها؟ ولعلك سمعته منا. نوضح، نوضح هنا. الصحابة لما علموا هذا تتبعوا الجراد، يا ترى حركته ماشية ازاي وحياته تسير ازاي، عملوا بحث كامل على الجراد بسبب الآية. يبقى اللي حملوا على البحث الوحي، ظهروا الجراد بيسير في أسراب ضخمة جدا. السلب الواحد قد يصل طوله من 20 كيلومتر إلى 80 كيلومتر، طول السبل الواحد 80 كيلومتر، يعني من عندكم هنا لغاية هاملتون ولا تورونتو. تورونتو 80 من هنا، تورونتو مش 80 رايح جاي كمان. طيب هيوصل لغاية نياجرا، ده طول السلب الواحد. السلب الواحد كيف تجمع؟ كيف تجمع؟ حاروا هذا السلب الضخم أثناء طيراني عبارة عن أمة كاملة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمة مثلنا فيها كل إمكانيات، جيوش ضخمة، فيها فريق استطلاع، فريق طبي، فريق كيميائي، فريق بحثي، كل اللي انت عايزه موجود في السر. أثناء الطيران يعملوا مسح للأرض، تصوير، مش بالمسيرات، بالجراد، تصوير لكل أرض، وعمل مسح لها كامل، بل دراسة لكل ما فيها من ظواهر، دراسة تضاريس الأرض أثناء الطيران، أي دراسة الطقس فيها، دراسة سرعة الرياح فيها وقوتها، دراسة درجات الحرارة في كل منطقة. تخيل كل ده والجراد طاير بيعمل عليه بحث علمي تفصيلي، بيدور على ايه؟ عايز يكتشف مكان يصلح ان يكون محضن لبيضه، محضن للبيض، بيئه صالحه لحضانة البيض. لو درجه الحراره زادت على البيض يفسد، لو تجمد لا يفقس. فعايز درجة حرارة معينة لا تزيد ولا تنقص، وعلى الأقل مدة الحضانة. هذه واحدة. يحتاج لتضاريس مساحة تسمح بالصخور، تسمح بدفع البيت، ودفع على عمق لا تحرك معه الريح، فعايز مساحة معينة وحجم معين من الرمال. كل ده دخل في الدراسة. سرعة الريح، لا ممكن اشتدت الريح هتشيل الرمال، شيل بيط المر لا يفقس. قوة الريح، مدة العام أو مدة فقس على الأقل، مدة الحضارة بالكامل، سرعة الريح في هذه الفترة وتقلباتها شكلها إيه؟ بحث علمي دقيق حتى يجد مكان نادر جدا جدا، وغالبا ما يكون بين أربعة جبال ومساحة ضيقة لا تتمكن الريح بالعبور فيها إليه. فإن وجدوا هذا المكان بكل شروط المحضن، صدر الأمر لكل الأناثي في السر بالتجمع في هذا المكان. قيادة شغالة، وإدارة شغالة، وعلماء شغالين، وبحث شغال في الجراد. إحنا في البطاطا شغل ليه؟ حدد المكان، تتجمع كل الأناثي الحامل بالبيض وتنزل إلى هذا المكان وتبيض كلها في وقت واحد، وتدفن البيض في الرمال، ثم تلحق بآخر السرب. وذلك السرب ماشي تجد الأناثي في مقدمته مع القيادة لتزفرتس، ها النسوان قدام الرجال ورا، مش عشان الرجال مهانين ومتهانين، عشان الرجال هم الحماة، عندنا عكس، ها وانت عارفين، ها القوانين تتقدم الاطفال وبعدين النساء وبعدين الكلاب والحيوانات والرجال في الاخر. الله يستر علينا وعليكم. وصلت؟ فاذا تجمع الانثي وتركوا البيض وانطلقوا لحقوا بسر الركب. لو جئت الى البيض بعد مده معينه يوم الفقس، مليارات البيض يفقس كله في وقت واحد. لو مررت في هذا المكان وعز أن يمر فيه إنسان، عز أن يمر فيه إنسان، لو مررت في هذا المكان في هذا الزمان بالضبط هتجد مشهد عجيب، رمال بتنتفض وملايين خلق من تحت الأرض تخرج. هذا المشهد هو مشهد بعثنا يوم القيامة. المشهد النادر جدا ده هو أدق وصف لخروج الخلق يوم القيامة. تنتفض الأرض وملايين البشر يخرج من تحتها كما يخرج الجراد من تحت المال في هذه اللحظة بالتمام والكمال. مثل هذه المعاني والحقائق العلمية الخطيرة جدا، من يعلمها غير الله؟ من يستطيع أن يعبرها غير الله؟ أنا ضربت ثلاث أمثلة، القرآن مليء يا أخوانا، مليء بهذه الحقائق الكونية. كل دي تتعلق بعلوم إيه؟ الكون. مجموعات كبيرة بثت في القرآن مثلا لتدلنا على دقائق علوم الكون، حتى وصل الصحابة لقناعة أن القرآن مع النظر فيه والتدبر صار كونا مسطورا، وصار الكون عند التدبر فيه مع حفظ القرآن قرآنا منظورا. تلاقي عجيب بين الوحي والكون. الذي بث علومه في الكون هو الله، والذي جمع علومه في القرآن هو الله. التطابق بينهم عجيب عجيب، هذا علمه وهذا علمه، يختلفوا؟ يستحيل يستحيل. فالمتدبر في القرآن جامع لدقائق علوم الأكوان. وصل المعنى ده؟ إذا ندرك لما يقول الذي علم بالقلم، فأول مجموعة علوم علمناها دقائق علم الكون، دقائق علم الكون. مطلوب من المسلمين أي آية تحدثت عن أي ظاهرة في الكون أن يجري وراءها ويبحث عن دقائق معانيها ستسوقه لاكتشافات عجيبة لا يعلمها إلا علام الغيوب. واضح المعنى؟ ها؟ نكتفي بهذا في هذه المجموعة، وإن شاء الله غدا سيكون درسنا على المجموعة الثانية، نأخذها واحدة واحدة كده عشان خاطر لا أطلع عليكم أكثر من ذلك، لعلي أكون يعني إيه جمعت لكم بهذه المختصرات هذه الحقائق الحقيقة التي جعلت الصحابة لا يغيب عنهم في لحظة لا القرآن، لا علوم له في القرآن ولا علوم له في الأكوان، بل صار الكون بالنسبة لهم كتاب يقرأه في علم الله، والقرآن كتاب الله الذي جاء بعلم الله. هذا المعنى الخطير لو أن البشرية عاشت لارتقت ملايين ضعف ما ارتقت إليه. وضحت؟ لكننا تخلفنا حين حرمنا من وحي ربنا، اعتمدنا على أنفسنا وشطرتنا والبحث العلمي بتاعنا، في النهاية مش عزمها إلى شطارة. عارفين ليه شطارة؟ احنا طبعا الواحد اي واحد فيكم من الباقي ابن ما شاء الله هنا بيقول له ابن شاطر، اوعى تقول شاطر، شاطر في اللغه انا حرامي، شطره ماله سرق نصفه او جزءا منه، ماشي، قول ابن مجتهد، ابن موهوب مفتوح عليه، فننسب الفضل لصاحب الفضل الذي اعطاه له، لكن طلعه شاطر في الاخر وحرامي، عشان كده كثر الشطار فينا. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة يا إخواني، نحن أمام كلام الله وأمام علم الله. من أعلم بمخلوقات الله من الله؟ من أقدر على وصف مخلوقات الله من الله؟ لا أحد، يستحيل. فأنت أمام المحال على الخلق أصبح في الوحي سهل. لذا كان النبي من الدعاه يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن المستحيل إذا شئت سهل. المستحيل على الله سهل، فأنت سهل الله لك المحال وجمع لك الدقائق التي يستحيل أن نصل إلى الإنسان بنفسه في وحيه. تعمل نفسك شاطر وتبقى على القرآن، هتبقى شاطر في الآخر برضه. وصلت؟ إذا ندرك هذه المعنى الدقيقة التي حملت الصحابة حملا على أن يجعلوا توجه حياتهم كلها من خلال القرآن. معلش يا شيخ، سؤال بس، نعرف ما فيش وقت يعني، وكان عشوة على المعنى الآية يكون كله كالمية؟ لا مش يكون كله كالمية. إيه عرشه؟ ايه عرشه؟ ما العرش؟ ايه العرش على الماء؟ هو كان عرشه على الماء وانتهى ولا مازال على الماء؟ اما عشان نفهم الايه، ما دام سال السؤال هنوضح يا اخوان. ما العرش؟ مجلس الملك. ها طيب، كل سنه طيبين يا اخوانا. العرش أضخم مخلوق خلقه الخالق، أضخم مخلوق. ولذا أمر أن نوضح النبي بين هذا، إحنا عايشين عند إيه؟ فين؟ على الأرض. كم أنت وزنك بالنسبة للأرض؟ كم حجمك بالنسبة للأرض؟ لا شيء. سوى واحد على كم؟ واحد على الأرض. واحد على الأرض، هو فعلا أجمل عبارة تانية. واحد على الأرض. الأرض دي إخواننا دي كرة صغيرة جدا جدا. الشمس اللي تراها عند الشرق والغروب والأرض مرتبطة بها، حجمها قدروه بمليون كرة أرضية، مليون. المجموعة الشمسية بكاملها عبارة عن حلقة في عقد تدور مع مجموعات أخرى فيما يسمى بالمجرة. على فكرة اللي اكتشف هذه المجرة وهذه الكواكب والمجموعات علماء المسلمين، وسموا هذه المجرة اللي احنا فيها التي نحن فيها الآن مجرة درب التبانة، ولا يعلم لها اسم علمي غيره اللي اكتشفوه سموه. بل أغلب المجرات، أغلب الكواكب الموجودة في المجموعة أسماءها عربي. الزهرة اسم إيه؟ عربي ولا إنجليزي؟ طيب زحل، المشتري، كل ذي اسم عربي، ها؟ كل ذي اسم عربي. أغلب وذلك تعجب، البرج كلها سميت. ولك برج العقرب، برج الدلو، برج الجدي، كلمة دي كلها إيه؟ ولا في في الإنجليزية الدلو والجدي؟ في عقرب عندهم؟ بيسموها العقرب عندكم؟ وغيرها. فجل هذه المجموعات اكتشفها علم المسلمين، وأول من برعوا في علم الفلك وعلم المسلمين. مجرة درب التبانة التي نسبح حولها مجموعتنا الشمسية، حولها كم مجموعة شمسية؟ 1,000,000,000 مجموعة، 1,000,000,000 مجموعة من أصلها مجموعتنا الشمسية. المجرة دي بكاملها اللي فيها 1,000,000,000 مجموعة عبارة عن حبة في عقد، دي مجرة تسبح مع مليارات المجرات. آخر مجرة اكتشفت منها في المسبار الطلع الماضي في أمريكا، بيننا وبينها 13,000,000,000 سنة ضوئية. احنا فين؟ تخيل كل هذا العدد تحت أديم السماء الدنيا فقط، السماء الدنيا فقط. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهو دخان، فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتيا طعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ. فجعل كل الزينة دي داخل السماء الدنيا. احنا لغاية النهاردة حتى علوم الكون كيهين، طب يا ترى السماء الدنيا طبقة الستوسفير والستوسفير والهبابطين اللي احنا فيها دي، والسماء اللي فوق الكواكب دي كلها لسه تيهين، ولسه بندور، ولسه بنكتشف، والقرآن نصص عليه، نص القرآن كلها تحت هذه السماء الدنيا. السماء الدنيا عبارة عن كرة كبيرة جدا، انت ما بتشوفش كرة، انت بتشوف قب. مش كده بيسموها ايه؟ القبة السماوية، مش كده ليه؟ انت شايف قبة، اللي في الكرة الأرضية من الحسان شايف ايه؟ قبة تانية، في النهاية كرة، كل ما فيها وفي بطنها كل الكواكب النجوم. هذه الكرة الصغيرة اللي فيها أحاط الله بها 7 كرات، أحاطت بها كرة صغيرة، كرة أوسع منها، أوسع منها، أوسع منها، بتشوفها عندكم هنا. يقول لك تعالى خد لك طقم شنط، فتلاقي الشنطة الحجم الكبير ومتوسط الصغير، هي بالضبط تشبه هذا الشكل، كرة داخل كرة داخل كرة، أصغرها سماؤنا الدنيا. سمك السماء الدنيا كما جاء في الحديث في الأثر مثل ما بين السماء والأرض، بين السماء الدنيا والتي تليها مثل ما بين السماء والأرض، وعلى هذا النحو إلى 7. كم حجم السماء الدنيا بالنسبة للسبعة؟ قالوا كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. وصلت؟ 7 سماوات كلها كرة ضخمة جدا جدا بالنسبة لنا، لكنها صغيرة جدا جدا جدا في ملك ربه. بيّن هذا القرآن وبيّن في السنة، وانت بتقرأ كل يوم عقب كل صلاة آية تسمى آية ايه؟ الكرسي. في آخر ربنا ذكر كرسي، قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه الذي وسع السماوات والأرض؟ لا، الكرسي في العرش. الكرسي ما ضعه رب اليمن تحت قدمه، وضحت؟ وسع السماوات والأرض أي. وبين هذا النبي في حديث أبي داود حيث قال: مثل السماوات 7 والأراضين 7 في الكرسي كحلقات في الفلاة. لو أخذت خاتم أو دبلة وضعتها في صحراء أفريقيا، ها، يساوي كم الخاتم في صحراء أفريقيا؟ حجم السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم في الصحراء. وصلت؟ قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. يبقى حجم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في الفلاة. يبقى حجم عرش قد إيه؟ لما يقول ثم استوى على العرش، ها؟ نفهم العرش ما نفهمش؟ ولا نقر العرش به بكرسي بشار؟ الخبر كبير، ها؟ احنا ما ادركنا الهدهد. الخلق تفهم هذا. هدهد سليمان لما راى عرش بلقيس، عرش فخم جدا وملكت اليمن وكانت من اقوى الدول في هذا التوقيت، قال اني وجدت امراه تملكهم ولها ايه؟ مرش العرش، العرش العظيم. فنكره، لكن لما راى منهم ما لا يليق منهم من عباده الشمس من دون الله انكر. وجلس سيدنا سليمان غاضب حانق، ازاي البشر يعملوا العمله السوداء دي؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصد من سيف ما تدون فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. فعرف العرش. الهدهد يعرف الفرق بين العرش وعروشنا. سلف واحد في الهدهد، سلف درجة أولى. وصلت؟ ها؟ جايلك بس. حاضر. فإذا ندرك العرش أضخم مخلوق الله عز وجل، ولذا كان النبي يسبح بزينته. يقول في الصبح المساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فده أعظم مخلوق خلق. حجمه قد إيه لا يحصل، لا تحصل. أقول هذا العرش أوجد تحته بالكامل ماء، ولذا لم يعرف الماء في القرآن إلا في هذا الموضع. قال وكان عرشه على ماء ولا الماء. يبقى الماء اللي تحت العرش ده هو مصدر لكل ما وجد في الوجود. وصلت؟ هو ده الماء. لما يقول كان، هل كان وانتهى ولا كان ولا زال؟ لما يذكر كان ليدل على قدمه ولا ينفي استمراره. كان على الماء ولا زال على الماء وسيستمر على الماء. طب والماء اللي نزل الأرض كله ربنا نكره، قال ونزلنا من السماء ماء، قطرة ماء كده صغطت من تحت العرش، ها، نزلت من السماء الأرض، لكن الماء مباركا أكبنا كل مشرب منه ونشرب منه وعايشين عليه وننبت منه والأرض كلها شغال عليه. هم حبة قد كده ماء قطرة بالنسبة للعرش اللي عندنا في الأرض كله إيه؟ قطرة كبيرة تليق بالعرش. وصلت؟ خلصت. ها؟ في حد عايز يسأل تاني؟ أيوه. حضرتك ذكرت إن القلم هو أول الوجود وكتب بيه من البداية إلى النهاية. نعم. وذكر حضرتك ذكرت أيضا القرآن. هل التوراة والإنجيل أيضا كتب بالقلم ولا لا؟ حاضر. تعيس لك محاضرة كاملة لكن زي بعض نقول لك خص عشان أفهمك بس قصة الوحي كلها. الذي كتب في اللوحة المحفوظ هو القرآن، ومنه جاءت كل الكتب. يبقى التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم كلها مأخوذة من القرآن، لكن هل جمعت القرآن؟ لا. الشرائع المنزل الخلق أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. ده ملخص الإسلام. وضحت؟ خلي بالك رب العباد لما نزل سورة البقرة لخص فيها كل دول. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. النصرانية واليهودية والإسلام لا، مش دي القضية، قضية أهم هي دي. ولكن البر إيه؟ جاب الإيمانيات، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دي الإيمانيات. ها؟ الأخلاقيات: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. ها؟ العبادات: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. المعاملات: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والبأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وصلت؟ إذا شرائع الله حصلت في هذه الأربعة. كل الأنبياء اتفقوا في ثلاثة. الإيمانيات في كل الكتب نزل واحد، الأخلاقيات واحدة، العبادات واحدة. وصلت؟ الخلاف كله في المعاملات فقط. لما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تشريع مختلف، ده كان في الموارد فقط. أما الثلاثة الأولى فلخصها تعالى بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل المفسرين قالوا لا إله إلا أنا تشمل الإيمانيات والأخلاقيات. ليه؟ الإيمانيات ما أخفيناه في صدورنا، والأخلاقيات ما أظهرناه، والاثنين جمعتهم كلمة التوحيد. وضحت؟ وذلك القرآن بيربط بين الإيمانيات والأخلاقيات في وضعت. لما قلت تعالى: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. طب الإخوة أخلاقيات، وصف بها الإيمان. فإذا انتفى معنى إنما الحصر، يعني إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. وعضد هذا النبي حين قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إن انتفى الحب انتفى الإيمان. الحب أخلاقيات والإيمانيات مخفيات في القلوب والصدور. وضحت؟ بل في الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق على الإيمان أقوى الأعمدة القام عليها الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أخلاقيات. بل كاد يحصل الإيمانيات في الأخلاقيات حين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. مش الأخلاق، مع أنها كلها أخلاقيات. وضحت؟ فلا إله إلا أنا حوت الإيمان والأخلاقيات، فاعبدوا حوت العبادات، القدر المشترك بين كل الأنبياء. يبقى التوراة جاءت بالإيمانيات والأخلاقيات والعبادات، والإنجيل والزبور كلها جاءت من نفس كلام الوحي، نفس خلاه. وصلت دي؟ الخلاف فين؟ في المعاملات. المعاملات أعطى الله كل نبي الشرع اللي تناسب قومه. وضحت؟ والبيئة اللي نشأوا فيها. ثم جمع كل التشريعات اللي نزلت مع كل الأنبياء لكل البيئات جابها في القرآن. يبقى كل نبي لما أخذ الشرع بتاعته أخذها من فين؟ وصلت؟ لذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني بكامل الحق الموجه لكل الخلق. بس ألا مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جمع لكل التشريعات اللي جاءت في كل الكتب المنزلة على كل الرسل لكل البيئات، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. بس لا ومهيمنا عليه، زاد عليه. إذن كل الكتب المنزلة من القرآن أخذت. يبقى التشريع اللي ارتضاه الله للبشرية فين؟ هو القرآن. نزلوا مع كل الرسل باستثناء المعاملات، أعطى لكل رسول ما يناسب معاملات، ثم جمع كل معاملات النبي الخاتم لأنه مبعوث لكل البيئات ولكل العالمين. وضحت الرسالة؟ بس خلاص. ها؟ لعل الإجابة تكون شفت صدرك. ها؟ هل تصرف الهدهد دليل على أن المخلوقات في يوم تستنكر المعاصي؟ أيوه طبعا، أيوة طبعا. خلي بالك، كل المخلوقات يا إخوانا عابدة لربها، كلها مسبحة الليل والنهار. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. جهل تسبيحهم لا فيه. القرآن نص عليه كل المخلوقات ساجدة لربها، ما في مخلوق يسجد له. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. السجود كله فين؟ في نحن في البشر. ها واضح؟ بل مش المخلوقات بس، ظلال المخلوقات. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. فالكل له ساجد، والكل له مسبح، والكل له قانت قائم على أمره. ها وله ما في السماوات وما في الأرض كل له قانت. الكل له مسلم منقاد وطائع لأمر الله لا يخالف. لذا أنكر الله علينا كيف لا نكون كسائر الخلائق. فقال تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله يردون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يبقى الكل أسلم والكل مسلم. من الشاذ من لم يسلم بشر. وصلت؟ ها يبقى احنا نسأل هدهد. ده الهدهد ده قصة كبيرة. ها نعرف نشتغل شغله. كان وظيفته عند سيدنا سليمان بس مخابرات. هو كان هدهد عادي. قال ما لي لا أرى هدهد ولا الهدهد. عرف يبقى مش مخابرات عادي، ده رئيس سلاح مخابرات. رئيس السلاح قائد كبير مش شخص عادي. ولذلك مش دي معلوماته العلمية تفوق البشرية بمراحل. سيدنا سليمان تبعت تمام، تفقد الطير ولم يرى الرئيس بتاعهم كبير. افترض واحدة من ثلاثة، إما أن يكون متكاسل مش قايم بمهميته دوره، وإما أن يكون متمرد بيعمل انقلاب عسكري درس لهم خبرات. وأغلب الانقلابات بتطلع من عنده. وصلت؟ نفهم ربنا جعل كلامنا خفيف، كان مع الهوثد بس. فإن كان متمهم هيتمرد علي لعقوبة، وقد يكون له عذر يأتي بعذر. لذا وضع العقوبات الثلاثة أو الحكم أحكام ثلاثة لكل حال. قال ما لي لا أرى الهوثد أم كان قابيل لأعذبنه عذاب شديد لو كان متكاسل. هعذبه هنت فريشه خليش على خطير أبدا. أو لا أذبحن كان أعمل انقلاب أخلص عليه أم أخلص عليه. أو لا يأتني بسلطان به. رب العباد يقول فمكث غير بعيد. تخيل بمجرد ما عين رئيس سلاح المخابرات ما انتظرش سيدنا سليمان بجهه يقول له تعمل ده مش ايه. احنا عندنا اي رئيس سلاح المخابرات يحطوه في رجل اول كلمة طب يا باشا اعمل ايه امرك يا فند. يعني امرك يا فند. وده اللي خلاه يخلي اي رئيس فوق منه يقول لك بس اذا كان المخابرات تفهمش وانا بفهمه والاطباء ما فهموش انا بفهمه يبقى انا فيلسوف الاطباء والطبيب الفلاسفه وتبقى خلاص حدثت الخيمه وضاع العلم وضاع الدنيا وضاع الدين. وضحت؟ لا ده الهدهد جاي وعارف مهمته. مجرد ما عين في هذا السلاح أين أمن دولته القومي؟ المسؤول عنه رقم واحد. عمل مسح للأرض بكاملها. سيدنا سليمان ملكه في الشام، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، هذه المنطقة. وكان التركيز في فلسطين في الضفة بالذات. أمن القوم فين؟ في الجهة الجنوبية المحيط الهندي. الهدهد في هذا الوقت السريع عمل مسح للأرض بكاملها من الشام للمحيط الهندي، وراح ورجع. ورب العباد يقول فمكث غير بعيد. يبقى ده ضابط مخابرات عادي. ولا أرقى ضباط المخابرات في التاريخ. ضباط رؤساء المخابرات عندنا جنبه صفر على الشمال عشان نفهم بس. راح ورجع عمل مسح جاي من الشخصية عادية، ده محدث من الطرز الأول. كل قواعد الدراية والرواية في الحديث ملم به. احنا عندنا بيبقى متعير اسم خبرات وتكلمه كيف تنقل الأخبار تلاقي حمار، بل أستغفر الله من ذنبي في حق الحمار. احنا بننظر حمين وضحت. لذا قال يقول تعالى فمكث غير بعيد فقال، قال ايه؟ سمعت؟ رأيت؟ لا، قال أحط. مخبراتنا كلها شغالة بإيه؟ بسمعت ورأيت. ويارت يقول سمعت معين ده، يقول لك مصادرنا السرية. مين مصادرك السرية؟ الزبال، البواب، سلامات، وده يعرف ينقل خبر وتبنوا عليه أحكام وتستحل به دماء وتستحل به أعراض. هذا إجرام اللي يفعل في البشر، ده إجرام أبدا. ما قال سمعت رأيت. والخبر اللي تتخذ عليه قرار لابد من الإحاطة به. يعني سمعت ورأيت وعايشت وعينت بكل قواي، أحط، جمعت كل ما يتعلق بالمعلومة من مصادر مش مصدر واحد. من من المحدثين يغيبها من هذا المعنى؟ قال أحط بما لم تحط به. وجدتك من سبأ بإيه؟ طب نبأ ولا خبر؟ مش بقول لك محدث من الطرز الأول؟ قال نبأ، فارق بين أنباءنا وأخبارنا. دور عليه في كتب الحديث عشان ما نخرجش على الموضوع. ها أنباءنا وأخبارنا، ها هتلاقيها مختصرات في البخاري ومسلم. حدثنا احط لك سنة، أخبرنا أقول لك ناء، ناء يعني أخبرنا، ناء ألف يبقى أخبرنا، لا بقى ساء ها ساء نون ألف يبقى حدثنا. الهدهد دارس علوم الحديث للرواية والرواية على أعلى مستوى، أستاذ حافظ متقن. مش بقول لكم الهدهد ده قصة لوحده، ها؟ قال وجئتك من سبب إيه؟ ماشي بخبر النبأ. أي أنواع النبأ؟ النبأ درجات، في نبأ ظني وفي نبأ غلب في الظن، في نبأ حقيقي وفي نبأ مكذوب. لا لا، أن وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أعلى مراتب التحديث والنقل. يبقى ده بني آدم عادي؟ مخلوق عادي؟ ولا أسطورة؟ ها؟ خلاص مش عايز أطول. لكن ومع كل البناء المعلومات الدقيقة دي، الملك ملك، مع كل المعلومات الدقيقة الجواب دي، قال له سننظر وصدقت أم كنت مكذبين. اذهب بكتاب هذا وألقي إليه فانظر ماذا رجعوا. روح وصل الكتاب وتعلم وجاب لي جيب لي أخبار لما وصل الكتاب. دقة عجيبة وملك عجيب، وضحت؟ فأين نحن من الهدهد؟ ها؟ في علمه، في تسبيحه، في سجوده لربه، في إسلامه لربه، في قنوته لربه، في انصياعه لأمره، في غيرته على محارم ربه. لذا أنكر ألا يسجد لله، إنكار. بل إيمان عجيب بالقدر الذي يخرج الخبأ. الخبأ الخبأ، شو بتقرأ الآية؟ الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض. ما الخبأ؟ ها؟ شيء الله يفتح عليك، خايف تقول لي شيء مستخبي. هو رزق الهدهد فيه بيلقطه طار في الهواء، ولا ربنا مدينا مقر طويل عشان يغلش في الأرض ويطلع رزقه من تحت من قلب ينقره معاها كاميرات هيصور ما تحت الأرض. ينقل منقاره في المكان اللي ربنا حدده له، يطلع بالدودة بأكل وغزاله. من وجه غزاءه إليه؟ ها؟ يبقى من اللي قدر رزقه؟ لذا أجاب الإجابة عجبتي، الذي يخرج الخبأ فين؟ طب الخبأ في الأرض ماشي، طب لماذا ذكر السموات بها بدأ؟ في مستخبي في السموات؟ مش بقول لكم سلف موحد إخواني، مش قصية عجيبة جدا. الذي يخرج الخبأ في السماوات تقديرا، والذي يخرج الخبأ في الأرض تدبيرا. ودي قص خلاصة القدر، وده من أعظم أصول الإيمان. الهدهد عنده يقول فيه عجيب، احنا فين؟ احنا تايهين في مسائل القدر. الهدهد اوعى منا بمراحل. عايزين نتعلم الهدهد، نكتفي بهذا. السلام عليكم ان شاء الله. اخواننا معادنا غدا في تكملة السلسلة معكم، الاثنين والاربعاء والخميس والجمعة. ها؟